الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أخي في الله، أينما كنت يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فمعنا حديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الفتن من صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ يعني ما هو الهرج؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: القتل القتل، القتل القتل. يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. أمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ قال: القتل القتل، صلوات الله وسلامه عليه. هذا حديث جليل عظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما سيؤول إليه الأمر في أواخر الزمان، يتقارب الزمان. وقد قال بعض أهل العلم كابن بطال: المراد بتقارب الزمان تقارب أهله في قلة الدين، حتى لا يوجد فيهم من يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر لكثرة الفسق وغلبة أهله. فتقارب الزمان أي تقارب أحوال الناس في قلة الدين، بحيث لا تجد من يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، إما لفساده وإما لاتساع المنكر وكثرة الفسقة وغلبتهم وتمكنهم، فحينئذ يسقط أهل الحق. هذا معنى من المعاني. وقال الطحاوي رحمه الله: تقارب الزمان تقارب أهله في قلة العلم والجهل، لأنه عند وجود العلم تتفاوت مراتب الناس. قال الله عز وجل: وفوق كل ذي علم عليم. فعند وجود العلم تتفاوت مراتب الناس، ولكنهم لا يتساوون إلا في الجهل. فهذا معنى آخر. فابن بطال يرى أن تقارب الزمان أي تقارب أحوال أهله في قلة الدين، وقال الطحاوي في قلة العلم، والأمران مرتبطان ارتباطا شديدا. فقلة الدين إنما تنجم عن نقص العلم وقلته، وحينئذ تنتشر الشبهات ولا تجد من يسمعها. قلة الدين مرتبطة بقلة العلم، وهذا في نصوص كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. وفي لفظ عند مسلم ويبث الجهل، أي يوزع توزيعا على الناس، ويشرب الخمر ويظهر الزنا، ويشرب الخمر ويظهر الزنا. فشرب الخمر الذي يؤدي إلى ضياع العقل، والخمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الدرداء الذي أخرجه أحمد والترمذي والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح، قال أبو الدرداء: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بتسع، قال: لا تشرك بالله، وإن قطعت أو حرقت، ولا تترك الصلاة المكتوبة متعمدا، فمن ترك الصلاة المكتوبة متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، فإنها مفتاح كل شر. فأنت ترى أن شرب الخمر الذي يؤدي إلى ضياع العقل ينتشر عند ظهور الجهل ورفع العلم، وكذلك يظهر الزنا، وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه المتفق عليه: ويفشو الزنا، يفشو، يسمعه القاضي والداعي، الأخبار كلها تتفاوت عن أنباء هذه الفاحشة التي ظهرت في مجتمعاتنا في خلال فترة نبيذة جدا. شحبت الأخلاق من الناس، ورفع الحياء عن الشباب، وكل ذلك إنما يرجع إلى نقص العلم. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، ويشرب الخمر ويظهر الزنا، والعياذ بالله. فإذا نقص الدين مرتبط بنقص العلم، نقص الدين مرتبط بنقص العلم، الهجوم على الفواحش مرتبط بنقص العلم وليس المراد بالعلم حفظ المسائل اطلاقا. العلم علمان كما قال اهل العلم: علم بالله عز وجل، وعلم باحكامه وحدوده. والعلم بالله عز وجل هو اصل الاصول، خشيته. انما يخشى الله من عباده العلماء، بل العلم بالله هو الذي يدفع العبد الى المرتبة الثانية، وهي العلم بحدود الله عز وجل وحلاله وحرامه. من الذي يسأل عن الحرام وعن الحلال وعن الذي يجوز والذي لا يجوز، وعن حكم الفعل الفلانية او القول العلانية؟ اهل الدين الذين يخشون الله تبارك وتعالى. اما الذين لا يخشون الله تبارك وتعالى فانهم لا يعبؤون بمثل ذلك. فالعلم علم بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته وسننه في خلقه، ولا بد من هذه الثالثة، لا بد أن تتدبر دائما سنن الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وفي الخلق أيضا، وأن تعلم أن الجزاء من جنس العمل. قرأت حادثة غريبة في الجريدة الصادرة بالأمس، أن رجلا في 37 من عمره غادر امرأة جميلة له في عمله في المصنع، حتى جاوبته إلى ما أراد ووقع عليه، ثم بعد ذلك طلبت منه أن يتزوجها، وأخبرته أن امرأته على علاقة بصاحب المصنع، فاستشاط غضبا وطعنها بالسكين وخنقها حتى ماتت، ثم حكم عليه بالإعدام. تصور أن رجلا يفعل هذه الفاحشة ولا يدري أن الله عز وجل مطلع عليه، عالم بتقلباته وأحواله، وإن كان الله عز وجل قد أمثله، فإن الله لا يغفل عما يعمل الظالمون، وإنما يؤخر فقط سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قال قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. في نفس الجريدة في نفس الصفحة شاب خطب فتاة، ثم بعد ذلك أراد أهلها أن يفسخوا هذه الخطبة وتفسخوها بالفعل، ففوجئوا بابنتهم قد اختفت، فظنوا أنها هربت مع هذا الشاب، فدخلوا على أمه وأبيه وأخته ضربوهم، ثم سكبوا الجاز كيلوتين في قلب بيتهم وأشعلوا النيران وأغلقوا الباب ووقفوا بخارج الباب يمنعون أي أحد من إنقاذهم حتى احترق الثلاثة. هل كان هذا الشاب؟ وحصل الآخرون على المؤبد، حكم عليهم بالمؤبد. أسرتان ضاع مستقبلهما بسبب حماقة شاب أو رعونة شابة بسبب عدم مراعاة حدود الله عز وجل. فلا بد وأن نتدبر دائما سنن الله عز وجل في خلقه، وأنه لا يترك أحدا أبدا سبحانه وتعالى، ولن تتمكن من هذا إلا بالعلم. يتقارب الزمان، تذكر قول الطحاوي: أن يتقارب أهله في نقص العلم ويستوون في الجهل. وقال ابن بطال: أن يتساوون في نقص الدين وضياعه، بحيث لا يوجد فيهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لغلبة الفسق وظهور أهله. وقال بعض أهل العلم: المراد بتقارب الزمان رفع البركة من الوقت، بحيث أن الناس يرون الأوقات تمضي بغير أن يشعروا بها، ولا يستطيع أحدهم أن يعمل في نفس الوقت اليوم ما كان يعمله بالأمس، شيء عجيب، ويتحدثون بذلك ولا يدرون ما السبب. والدليل على صحة هذا القول ما ثبت عند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، ستكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق السعفة. لكنهم قالوا إن هذا إنما يكون قرب قيام الساعة. أما الذي ذكره الطحاوي وابن بطال فإنه يوجد في الحقيقة كلما ارتفع العلم وكلما فشى الفسق في الناس والعياذ بالله. إذن هذا يبين لنا أهمية العلم. كم من إنسان يعمل طاعات لكنه لا ينمي قوته العلمية، ثم تحسب الفتن، والفتن قد تكون فتن شبهات أو فتن شهوات، وفتنة الشبهة لا دافع لها إلا العلم. مجموعة من النسوة يرتدين الحجاب ويقمن بالأعمال الخيرية، هجم عليهن رجل للأسف ينتمي إلى الأزهر ولبس عليهم ببعض الآيات عليهم، وأفهمهن أن حجاب المرأة أن تغطي من أسفل الرقبة إلى الركبتين، ويجوز لها أن تعبي الساقين وأن تعبي رأسها. فخلعت بعضهن الحجاب للأسف الشديد، يبقى هذه كانت امرأة محجبة، لكن لما هجم عليها شيطان من شياطين الإنس خلعت الحجاب. راجت عليها الشبهات، هذه الشبهات كيف تدفع؟ واحد آخر ينكر الإجماع، ثالث ينكر السنة، بل وأسس نبرة في مدينة نصر، أسأل الله عز وجل أن يهدمها على رأسه ورؤوس أتباعه. أسس مدرسة في مدينة نصر تروج لمثل هذا المذهب، ألا سنة. وبعضهم يقول: أبدا، نعتمد السنة العملية ولا نعتمد السنة القولية. وبعضهم يتهجم على الله عز وجل رأسا باسم الإبداع، وبعضهم يستحل محارم الله تبارك وتعالى ولو كانت من الموبقات باسم الحضارة والفن وما إلى ذلك. كل هذه فتن، فتن شبهات، كيف تدفع هذه الفتن؟ بالعلم الصحيح، بالعلم الصحيح، لا سبيل إلى غير هذا أبدا. وقد يسأل بعض إخواننا الشباب أو أبنائنا الشباب يقول: يا شيخ، إنهم سيهدمون المسجد الأقصى، ماذا نفعل؟ وهل تستطيع أن تفعل شيئا؟ المسألة يا أخواننا بالتدريج. النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل وقد امتلأت الأرض كفرا، فبدأ بإنذار عشيرته الأقربين عليه الصلاة والسلام، بل بدأ بخاصته أولا عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك بعشيرته، ثم بقومه، ثم هكذا تتسع الدائرة حتى تشمل العالم كله. فلتبدأ من حيث تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وصل نفسك، ما الذي يحول بينك وبين مجاهدة أعداء الله؟ من الذي يقف وراء هذا؟ إن عرفت كيف تزيل هذه العقبات، كيف تزيلها؟ ستجد أن القضية تبدأ منك أنت أولا، أنت أولا أن تستقيم، أن تستقيم بحيث لو قدر الله عز وجل أن تنتشر هذه الاستقامة في الناس فهذا ما نريده. وإن لم تتمكن من ذلك ونزل العذاب وأصابت هذا العذاب، بعثت على عملك وعلى نيتك يوم القيامة، فأسباب العذاب موجودة، أسباب العذاب كلها موجودة. تصور أن من سبب أسباب العذاب قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه ابن ماجه وغيره: يا معشر الأنصار، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. ثم يذكر من هذه الخمسة: وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، أي حتى تظهر بينهم، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. أناس يتسقطون بالسرطان وبالفشل الكلوي. الظاهر السيد الدكتور ياسين عبد الغفار رحمه الله حين قال إن ظاهر السيد في 30% من الشعب المصري هاتوا عليه، والظاهر السيد أنت أكثر من 60% من الشعب المصري بينتشر، كل واحد يحل يده ظاهر السيد عنده. هذا بالإضافة إلى أوجاع أخرى كثيرة لفشو الفاحشة وظهورها، وهذا يدل على أن الفاحشة لها خطر على الفرد ولها خطر أيضا على المجتمع. وتأمل هذا الحديث الذي أخرجه الطبراني والحاكم بسند جيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. قد لا يرى الإنسان العذاب لأنه لا يتصور أن أشد أنواع العذاب أن يسحب الدين من الناس. هذا أشد أنواع العذاب. الفلسطينيون الذين يضربون بالنظام أو بالقنابل الغازية ما إلى ذلك يضربون إلى الله، ومن مات منهم مات شهيدا وهم يجاهدون في سبيل الله. أما الآخرون فإن المصيبة تكون في دينهم، وقد كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من ذلك: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، إلى آخر دعائه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث اختصام الملأ الأعلى يدعو عليه الصلاة والسلام فيقول: وإذا أردت فتنة بالقوم فتوفنا منها غير مفتونين. فمصيبة الدين لا تعدلها مصيبة، لأنها تترتب عليها آلام جسيمة وعواقب وخيمة في الدنيا وفي الآخرة. فالإنسان لا بد له من أن يتعلم الدين بالنية الصالحة، وتعلم الدين يبدأ من معرفة الله عز وجل، المعرفة بالله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، وأن تربي في نفسك الخشية لله عز وجل، لأن الفتنة ضارية. وفتنة الشبهة تأتي مغلفة بفتنة الشهوة. يعني إذا أراد أن يلبس عليك مسألة اعتقادية كالتقارب بين الأديان والتقارب بين القرآن والصليب، هذا حدث في المسلسلات التي بثت عبر التلفاز، التقارب بين سورة ياسين وأسماء الله الحسنى من جهة وبين الصليب من جهة أخرى، لابد أن تأتي فتنة الشبهة مغلفة بفتنة الشهوة. امرأة جميلة تبدو عارية في معظم المسلسل، علاقة جنسية بينها وبين آخر، يبقى الإنسان يتطلع إلى إشباع رغبته بالنظر إلى هذه الأجساد العارية الرخيصة، سيتعرض لسماع فتنة الشبهة. ومن مكر الله عز وجل أنها قد تروج عليه وقد يقبلها، وهذا هو الخطر. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الفتنة فتنة شبهة فتنة شهوة، لكنها تبدأ غالبا كفتنة شهوة ثم تنقلب بعد ذلك إلى فتنة شبهة. كيف ندفع فتن الشهوات بتقوى الله عز وجل؟ يعني ليس عندنا إلا العلم والتقوى. العلم يدفع فتنة الشبهة، وتقوى الله عز وجل تدفع فتنة الشهوة. وكيف تنال تقوى الله عز وجل؟ ننظم رحلات إلى المقابر النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث أبي هريرة عند الترمذي والنسائي يقول: أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت، أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت، وإن كنت شابا فتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد شابا وهو في العشرين من عمره أو أقل من ذلك، وهو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. مات النبي عليه الصلاة والسلام وابن عمر في العشرين من عمره، لأنه عرض عليه في يوم أحد وكان في 14 من عمره، والحديث في البخاري. فرده عليه الصلاة والسلام، ثم عرض عليه في يوم الخندق وكان في 15 من عمره، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام. تصور أن شابا في 15 من عمره يجاهد أعداء الإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تفاوت كبير جدا بينهم وبيننا. ويعرض نفسه على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في 14 من عمره، والخندق كانت في 15 من الهجرة، وقد توفي صلى الله عليه وسلم بعد 10. يعني إذا كان ابن عمر حين توفي النبي عليه الصلاة والسلام في 20 من عمره. ما هي النصيحة التي نصح بها النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر وهو في ريعان الشباب؟ في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي، أو قال بمنكبي، وقال: قم في الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل، قم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. شيء عجيب، فهم عالي جدا لهذا الشاب، يفهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني إذا أمسيت فلا تتوقع أن يطلع عليك النهار، وإذا أصبحت فلا تتوقع أن يدخل عليك الليل. يعني أراد تفهم الأمل، بالإضافة إلى سنة أخرى: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. يعني أن أحوال الدنيا تتفلت ولا تثبت على حالة واحدة، فاغتنم الفرص. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الأعرابي كما ثبت عند الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما: اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. يعني الأمور تتفلت، وهذه سنة لله عز وجل. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له ناقة يقال لها العضاء، وكانت لا تسبق، إذا ركبها النبي عليه الصلاة والسلام وسابق أحدا سبق. فجاء أعرابي على قعود له، مدربت ناقة تدربت على السباق حديثا، فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين. كيف يسبق النبي عليه الصلاة والسلام وكيف تسبق ناقته؟ فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا: سبقت العضاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام أصابه الهرم وصلى قاعدا حين أخذه اللحم عليه الصلاة والسلام، ومرض وكان يوعك كما يوعك رجلان عليه الصلاة والسلام. هذا في أمور الدنيا. أما في أمور الدين فصاحب الدين مرفوع أبدا، سواء كان ذلك في الدنيا أو في الآخرة. المرأة التي لها موقع بين الناس لجمالها، أين تنظرين الشاشة المصرية الآن؟ هل تعرف عنها شيئا؟ منزلة في حجرة وقد أصيبت بشلل رباعي وتهدلت حدودها وتهدل لحم وجهها بصورة مفجعة بحيث أنها لا تستطيع أن تقابل أحدا من الناس، وكانت تمرح وتفرح وتدوم البلاد شرقا وغربا طول النهار. أين هي الآن؟ فأمور الدنيا إلى زوال، حتى أن الناس يقولون ما صار خير وارتفع إلا كما صار وقع. هذا مطابق تماما لحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: ولا يبقى إلا أمر الدين، لا يبقى إلا أمر الدين. فأنت أمامك مهمتان: الأولى أن تدرب نفسك على فاشتد ذلك على المسلمين، كيف يسبق النبي عليه الصلاة والسلام وكيف تسبق ناقته. فاشتد ذلك على المسلمين وقال: سبقت العقباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. إن حقا على الله فاشتد ذلك على المسلمين، كيف يسبق النبي عليه الصلاة والسلام وكيف تسبق ناقته. فاشتد ذلك على المسلمين وقال: سبقت العقباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام أصابه الهرم وصلى قاعدا حين أخذه اللحم عليه الصلاة والسلام ومرض، وكان يوعك كما يوعك رجلان عليه الصلاة والسلام. هذا في أمور الدنيا. أما في أمور الدين فصاحب الدين مرفوع أبدا، سواء كان ذلك في الدنيا أو في الآخرة. المرأة التي لها موقع بين الناس لجمالها، أين سندريلا الشاشة المصرية الآن؟ هل تعرف عنها شيئا؟ منزلة في حجرة وقد أصيبت بشلل رباعي وتهدلت حدودها وتهدل لحم وجهها بصورة مفجعة بحيث أنها لا تستطيع أن تقابل أحدا من الناس، وكانت تمرح وتفرح وتدوم البلاد شرقا وغربا طول النهار. أين هي الآن؟ فأمور الدنيا إلى زوال، حتى أن الناس يقولون ما صار خير وارتفع إلا كما صار وقع. هذا مطابق تماما لحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: ولا يبقى إلا أمر الدين، لا يبقى إلا أمر الدين. فأنت أمامك مهمتان: الأولى أن تدرب نفسك على العلم بالله عز وجل والمعرفة به. كثير منا بدأ الطريق خطأ، يتعلم المسائل الشرعية ثم يتباهى بالمسألة أو بعشر مسائل تعلمها، يتباهى بها ويجادل الناس بها ويشاكس بها، وحين يظهر أمره بين الناس يسأل فيجيب بغير علم في غيرها من المسائل، بغير علم. هذا يؤدي إلى ضياع الدين. مسألة من المسائل كنت أظن أن الجاهل المعروف هو الذي قال بها فقط، حتى وجدت شيخا فاضلا وقع في نفس الأمر يقول: إن الرجل إذا عقد على امرأة ثم وطأها سرا فحملت وأنت وهو هذا الحمل، فإن هذا الولد لا ينسب إليه لأن المرأة ليست فراشا له، وبالتالي يكون هذا الولد لقيطا. هكذا يقول قال الفقهاء، وما قال بهذا أحد من الفقهاء قط، بل الإجماع على خلاف هذا. لو أن رجلا وقع على امرأته العاقد عليها أو لم يقع، المرأة بمجرد العقد إن كانت هناك فرصة للوقع كانت المرأة فراشا له، المرأة فراشا له على كل حال، لكن إن حملت المرأة وكانت هناك فرصة للوضع فهذا ابنه بالإجماع، هذا ابنه بالإجماع. أما إن لم تكن هناك فرصة للوضع وحملت وأنكر بنوة هذا الولد فليس الولد ابنه إلا في مذهب أبي حنيفة. فعند أبي حنيفة رحمه الله أن الرجل إذا عقد على امرأة ومات في مجلس العقد مات ثم تبين أنها حامل ينسب الولد إليه، وهذا خلاف ما عليه الجمهور. مات الرجل عقد على امرأة وبعد أسبوع تبين أنها حامل ورجل موجود مقيم معاها في نفس البلد، فهذا الولد يلزمه إجماعا، يلزمه إجماعا. فإذا مثل هذه الأمور ينبغي على العبد أن يأخذ طريق العلم من بابه الصحيح، أن يكون عالما بالله عز وجل أولا. لقد رتب العلماء المراتب على هذه أو مراتب العلوم على هذه المراتب الثلاثة، هناك عالم بالله، عالم بأمر الله، وهذا هو العالم الرباني، عالم بالله عز وجل يخشاه ويتقيه ويعرف سننه عز وجل في خلقه ويتقرب إليه في نفس الوقت على الطريقة الصحيحة، هذا هو الرباني. والثاني عالم بالله ليس عالما بأمر الله، فهذا هو العابد الجاهل، يخشى الله عز وجل ويريد أن يتقرب إليه لكنه يتقرب إليه على غير الطريقة المرضية التي جاء بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا هو العابد الجاهل. والثالث عالم بأمر الله ليس عالما بالله، وهذا هو العالم الفاجر، يحفظ المسائل والمتون لكنه يلعب بالبيضة والحجر، لا يخشى الله عز وجل، فهذا هو العالم الفاجر. فلابد للعبد أن يكون عالما بالله، عالما بأمر الله تبارك وتعالى، هذا هو الذي يوقف العبد على الحدود الشرعية. يعني مثلا هل من المسلمين أحد يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل المسلمين يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هناك فارق بين محبة الجهال ومحبة العلماء ومحبة الضلال. فالجهال عندهم أصل الحب للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم بضعف هذا الشعور في قلوبهم قد يقعون في بغض سنته عليه الصلاة والسلام، أو إذا يسمع كلمة السنة يريد يتجف غضبا ويقول دعنا من هذه الأمور، متى بنيت هذه السنة؟ ما دامت ليست في القرآن لا آخذها. وهكذا وهناك حب العالم للنبي عليه الصلاة والسلام، يعلم أن محبته عليه الصلاة والسلام إنما تكون في اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم، في اتباعه دليل المحبة كما قال أهل العلم الاتباع، فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه وأطاعه، وما بعث صلى الله عليه وسلم إلا بهذا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. أما أن تدعي محبته وأنت تكره هديه فليس هذا صدقا في محبة النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك محبة الضلال أهل البدعة، فالذي يقول إنسان يسمى بالحبيب، الحبيب علي الجعفري، وهذا إنسان رجل يماني مظهره مظهر أهل السنة، يأتي إلى مصر وبدأ أمره ينتشر في الأوساط المسمى بالأوساط الراقية، يتغزل في النبي عليه الصلاة والسلام ويغامي فيه ويكذب على أهل العلم ويكذب على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام، والناس يلبسون أمامه يكون. فمن ضمن ما قال لهم الشريط عندي قال إن العلماء قالوا تراب قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطهر وأفضل من العرش، وهذه مكانة كافرة والعياذ بالله. نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم بغير مغالاة، فالذين يزعمون أنهم يحبون المسيح هم يحبون شخصا آخر خلاف المسيح. نحن الذين نحب المسيح لأنه رسول من أولي العزم من الرسل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أما الذين أحبوه على أنه الله أو على أنه ابن الله فهؤلاء أحبوا شخصا آخر خلاف المسيح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فكذلك هؤلاء يتكلمون، كذلك الروافض الشيعة يحبون رجلا آخر خلاف علي بن أبي طالب لأنهم أحبوا علي بن أبي طالب على أنه معصوم وعلى أنه وأنه وأنه، وليست هذه الصفات كلها كعلي بن أبي طالب بهذا القدر، ليست العصمة إلا للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن نحن نحب علي بن أبي طالب على أنه رابع الخلفاء الراشدين، وعلى أنه من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه، وهكذا فليكن الأمر. فالذي يزعم أن تراب قبر النبي عليه الصلاة والسلام أطهر وأفضل من عرش الرحمن هذا إنسان لا يمكن أن يكون مسلما. طبعا قصص مليئة بالكذب والخداع، وللأسف الشديد تروج على من؟ تروج على أهل المعاصي وإن كانوا في الدرجة العالية من الثقافة. يعني تصور أستاذة في الجامعة درست وتعرف منهج البحث العلمي جيدا، وأولى الناس بمنهج البحث العلمي هم أهل الإسلام، تعرفوا جيدا، بل بغير بحث ولا تعلم نحن من لحظة أن عقلنا بدأنا في التمييز قبل البلوغ نتعلم أن من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن بذر أرضا فلا بد أن يجني أرضا، لا يمكن أن يبذر الأرض ويجني الخمر، هذا لا يمكن. هذه قواعد تعلمناها أن كل شيء له سبب، الأرزاق مقدرة، ومع ذلك إذا قلت لك اجلس في بيتك وانتظر ما قدر الله عز وجل لك من الرزق، هل تقتنع بهذا؟ هل أكون أنا مصيبا في كلمتي هذه؟ لابد من الأخذ بالأسباب. تقول إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، اسعى يا عبد وليس معاك، لماذا إذا نريد أن نحصل على نحصل أو نحصل على الجنة بالمجان بغير عمل؟ يعني الإنسان في معصية الله ويقصر في طاعته ويعول على أهل البيت. وتقول هذه الأستاذة إن كرامات أهل البيت ممتدة. ممتدة؟ ما الدليل على هذا؟ يعني إيه كرامة أهل البيت ممتدة؟ ممتدة؟ يعني إذا الإنسان يترك الأعمال ويعول على الكرامات، طب ما تعول على الكرامات في مسألة الرزق، لماذا تعلمت؟ ولماذا تعلمين أستاذة الجامعة؟ شيء محير وغياب طبيب بالعقل والعياذ بالله. هذا هو استخدام العقل في موضعه وفي موطنه. أما أن يستخدم العقل في الغلو في الدين أو في الاستدراك على الله عز وجل كما يفعل العلمانيين فهذا أمر مرفوض. وكل ذلك إنما يعرف بالعلم. الإنسان إذا راجع السنين الماضية حين كان في الثلاثين من عمره أو في العشرين أو في الخامسة والعشرين يجد أنه ربما كان يردد بعضا مما يقول هؤلاء، ولكنه فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم خير، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام، لابد أن نرتب أمورنا على وفق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نربي أنفسنا على المنهج الذي ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه الإيمان أولا، وهذا ثابت في غير ما حديث، في حديث عائشة في طريقة نزول القرآن حين خوف الناس من النار ورغبهم في الجنة وبين أنهم ميتون ثم يبعثون بعد ذلك واقفون بين يدي الملك عز وجل ليحاسبهم الحساب بمثاقيل الزر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فمن أوتي كتابه بيمينه ومن أوتي كتابه بشماله. قال أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهكذا طريقة القرآن في الترغيب والترهيب. فلما رب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على ذلك كما تقول عائشة رضي الله عنها نزل تحريم الخمر وتحريم الزنا. كذلك في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. يبقى نزلت الأمانة التي هي الإيمان في جذر القلب أولا ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. هنا تأتي الأحكام الشرعية بعد أن امتلأ القلب بالإيمان، يعني صار القلب صالحا. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يقول أنا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فإذا كان القلب عامرا بالإيمان فإن العلم بعد ذلك بالأحكام الشرعية سيثمر فورا أعمالا صالحة تظهر على الجوارح. الإنسان كله يرقى في أي باب من أبواب العلم، ركعتين تحية المسجد والإمام على المنبر صيام الجمعة. حديث عجيب من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وإسناده صحيح أنه دخل ومروان بن الحكم يخطب على المنبر صيام الجمعة، فأراد أبو سعيد أن يصلي ركعتين، فحاول حرس مروان أن يمنعوه فأبى حتى صلى ركعتين، ثم قال ما كنت لأدعهما بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بهما. ثم قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام الحديث في الصحيحين يقول ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله مال يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. ده الحديث. روى الحديث بقى قال ابن عمر فما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي عندي. ده المنهج، لأنه رباهم على الإيمان صلاة الله وسلامه عليه. فأي حكم أحكام أنس بن مالك رضي الله عنه في كتاب الأشربة أعد كؤوس الخمر ليسقي زوج أمه أبا طلحة وأبي بن كعب وأبا عبيدة بن الجراح وهو أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فيأتي آت فيقول إنه قد أنزلت آيات وإن الخمر قد حرمت. منتهى السهولة يلتفت أبو طلحة إلى أنس بن مالك ويقول يا أنس قم إلى دنان الخمر فاكسرها بفروة، لكن صارت محرمة، قم إلى دنان الخمر فاكسرها. قال فقمت بمغراس لي فكسرتها. وانتهت المسألة. ليه؟ الإيمان موجود في القلب. فأي معرفة بأي أو أي إذا تعلم العبد أي مسألة شرعية سمعت وأطعت. يبقى لابد أن تبدأ من هنا من تعلم الإيمان، ولا أقصد بذلك أن تتعلم أن الإيمان اعتقاد بالقول وقول باللسان وعمل بالجوارح وأنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي حتى يذهب وما إلى ذلك. لا، هذا من ضمن الأمور التي ينبغي عليك أن تتعلمها. لكن قصدت بالإيمان كيف تؤمن بالله وبأسمائه وصفاته، كيف تؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، كيف تحبه عليه الصلاة والسلام. في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال يا بني ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بكرة لما تيجي المعركة أنا حاسس أن أنا سأقتل في أول من يقتل، وإني لا أترك بعدك أحدا أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة في الأول ده شيء مفروض منه، لا أترك بعدي أحدا أعز علي منه غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فقط يقضيه عني يعني، واستوص بإخوتك خيرا. قال جابر فأصبحنا فكان أول قتيل رضي الله تعالى عنه. شو واحد يحس أنه سيقتل، هذا لا يدعوه إلى الفراق، بالعكس يدعوه إلى المزيد من الطاعة، أن يوصي في الحقوق. وإن علي دينا، هو إذا مد غير وصية سيرد هذا إلى ضياع هذه الحقوق، وإن علي دينا فقط واستوص بإخوتك خيرا. وحين أصبح فعلا كان الأمر على ما أري رضي الله تعالى عنه. فتعلم الإيمان يدفع العبد إلى ترجمة العلم إلى عمل صالح صحيح. دينك واحد، وهذا لابد لك منه، لا تدفع الشبهات إلا بهذه بالعلم الصحيح. نمرة اثنين، تعلم تقوى الله عز وجل، الإكثار من الطاعات، الذهاب إلى المقابر، قراءة القرآن والوقوف طويلا عند أحوال وأهوال القيامة. فالمعرفة المجملة في هذا الأمر لن تنفعك حتى تعرف الأمور تفصيليا، كيف سيكون أمرك بمجرد أن يأتيك ملك الموت. تابع هذه الأمور وتذكرها جيدا، وعليك أن تحيط نفسك بالصالحين وأن ترجم المساجد، فالمساجد هي سفينة نوح. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من قسوة القلب وجمود العين. اللهم إنا نعوذ بك من قسوة القلب وجمود العين. اللهم إنا نعوذ بك من قسوة القلب وجمود العين. اللهم أعنا لا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تنصر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. وختاما نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.